السلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعين ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله وسبيله وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وتركنا على المحبة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته. اليوم في السؤال أو الموضوع اليوم في مختصر فقه الأسماء الحسنى للشيخ عبد الرزاق البدر، اسم اليوم الجميل، اسم اليوم الجميل. احنا خلاص على وشك بنات ان نخلص الكتاب ده، تقريبا اقتربنا من الانتهاء من في المذكرة في مختصر فقه الأسماء الحسنى، حتى في الكتاب المفصل اقتربنا لسه تقريبا 6 أسماء فقط. اليوم الاسم الجميل، هل اسم الجميل ثابت بالكتاب أم بالسنة؟ طيب بالضبط اللي فات كله اللي هي في الأخير أخير الجاي، اسم الجميل اسم ثابت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال رجل إن الرجل الكلى يعني الرسول، قال رجل إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. قال إن الله جميل يحب الجمال. الكبر إيه؟ بطل الحق وغمط الناس. مش ده الكبر، مش الكبر إن يكون أنت بتلبس نظيف وثوبك نظيف وحذائك نظيف، لكن لأن ربي جميل يحب الجمال. الكبر إنك تبقى إيه؟ الكبر نوع إيه؟ من العلو الذي ليس فيه حق والعجب الذي ليس فيه حق، وتضييع أو إيه؟ أو نظر للناس بالإيه؟ بالإزدراء أو بالتكبر أو بالعلو، هو ده هو ده الذي يعني هو المفروض أن المفروض يكون الإنسان ليس عليه، هو ده الذي نهى عنه. هذا الاسم الكريم قال لك يدل عليه، قال لك اسم الجميل يدل على ثبوت الجمال لله سبحانه وتعالى. في إيه؟ الجمال في إيه؟ أسماء صفاته ذاته أفعاله، 4 حاجات: أسماء في أسمائي وفي صفاتي، جميل في أسمائي وجميل في صفاتي، وجميل في ذاتي، وجميل في أفعالي سبحانه وتعالى. جميل. قال ابن القيم رحمه الله عليه: وجماله سبحانه على 4 مراتب. خلي بالك انتبهي، جماله على 4 مراتب: جمال في الذات، وجمال في الصفات، وجمال في الأفعال، وجمال في الأسماء. إزاي؟ أنك فأسماؤه كلها حسنى جميلة. تقرأي كده أسماء ربي سبحانه وتعالى تجد لها إيه؟ فأسماؤه كلها حسنى وصفاته كلها صفات كمال سبحانه وتعالى، أفعاله كلها. هنا الجمال يا بناتي، الجمال هنا بالمعنى ده. وأما أفعاله جميلة كلها، ليه؟ لأن كلها حكمة، كلها مصلحة، كلها عدل، كلها رحمة. لا يأتي فعل من أفعاله إلا هو فيه حكمة وفيه مصلحة للعباد وفيه عدل للعباد وفيه رحمة بالعباد سبحانه. وأما جمال الذات فهو وما هو عليه فأمر لا يدركه سوى ولا يعلمه غيره سبحان ربي. أجمل شيء في حياتك وأسعد شيء في حياتك إنك تري وجه ربك الكريم، اللهم ارزقني وإياكم. ولذلك لا يدرك جمال ذاته إلا هو، ولا يعلمه إلا هو، وليس عند المخلوقين منه إلا تعريفات تعرف بها إلا من أكرمه من عباده. فإن ذلك الجمال مصون عن الأغيار، محجوب بستر الرداء والإزار. هذا ربي بناتي. قال النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، قال: الكبرياء ردائي، يقول ربي، الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فما ظنكم بجمال حجب لا أصنف الكمال. حجب يعني سبحان الله، ما كل الجمال ده أو كل الكمال ده دليل الجمال، وستر بنعوت العظمة والجلال، فكيف يكون جماله سبحانه وتعالى. من هذا المعنى يفهم بعض معاني جمال الذات، فإن العبد يترقى من معرفة الأفعال إلى معرفة الصفات، من معرفة الصفات إلى معرفة الذات. فإذا شاهد شيئا من جمال الأفعال استدل به على جمال الصفات، ثم استدل به على جمال الإيه؟ الباقي بقى جمال الصفات وجمال الذات. يبقى ربي الجميل، ربي سبحانه وتعالى جميل، لا يصدر منه إلا كل جميل، ولا يصدر منه إلا كل فعل جميل، ولا يصدر منه إلا كل صفة جميلة، ولا يصدر منه ولا يكون له إلا كل اسم جميل. ولذلك قيل: هذا وتمام المنة على أهل الجنة، وأعظم المنة والنعمة رؤية إلههم الكريم ومولاهم الجميل الجليل سبحانه وتعالى، فإنها أعظم ما يعطون، وأجل ما يرون، وأجل ما ينالون، فهي قرة العيون وبهجة النفوس وسرور القلوب ونضرة الوجوه، وأعظم الإكرام أن تكرمي برؤية وجه ربي الكريم. ولذلك هنا يقول في صحيح مسلم عن صهيب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول لهم ربي تبارك وتعالى: تريدون شيئا أزدكم؟ بعد كل النعيم ده، بعد ما يدخل أهل الجنة الجنة ويتمتعوا بالنعيم ده كله، شافوا بقى يعني حبايبهم واللي من فترة اجتمعوا بقى معاهم ووجدوا كل نعيم الجنة، فيقول لهم ربي سبحانه وتعالى كما جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله تبارك وتعالى: تريدون شيئا أزدكم؟ فيقولون: يا رب، ألم تبيض وجهنا؟ وجهك أبيض. ألم تدخلنا الجنة؟ ألم تنجنا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب، فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل. مش أكبر ولا أعظم ولا أروع ولا أجمل من هذا النظر. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم. هذا من ملخص يا بناتي، مختصر فقه الإيه للشيخ عبد الرزاق البلاغي، ده المختصر فقه الأسماء الحسنى اللي احنا بنمتحن فيه. احنا دلوقتي عايزين ناخد السؤال أو الأسئلة على هذا الاسم الأسبوعية اللي احنا بناخدها كل مرة. اسم ربي الجميل، ابن قيم بيقول في النونية ايه: وهو الجميل على الحقيقة، كيف لا وجمال سائر وهذا وجمال سائر هذه الأكوان، من بعض آثار الجميل فضربها أولى وأقدر عند ذي العرفان، فجماله بالذات والأوصاف والأفعال والأسماء بالبرهان، لا شيء يشبه ذاته وصفاته سبحانه سبحان الله عن إفك ذنب البهتان. يعني محدش يشبه ربي سبحانه وتعالى. السؤال الأول: اسم الله الجميل يدل على ثبوت الجمال له سبحانه وتعالى. ألف: في أسمائه الحسنى وصفاته، ولا باء: ذاته وأفعاله، ولا جيم: جميع ما سبق. جميع ما سبق، الأربعة يا بنات. طيب السؤال الثاني: تمام المنة على أهل الجنة وأعظم النعمة، ألف: رؤيتهم إلههم وربهم ومولاهم الجميل الجليل سبحانه، دايما بيقول الجميل الجليل، أم أن الله يحقق لهم ما تشتهي أنفسهم، وهي نمرة باء، أم جيم أنهم يخلدون في الجنة. ما في منا أعظم أنهم يروا إيه؟ وجه ربهم الكريم. يقول ابن القيم رحمة الله عليه: القلوب مفطورة على محبة الكمال ومن قام به، والله سبحانه وتعالى له الكمال المطلق من كل جهة الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه، هو سبحانه لا أجمل منه، بل لو كان جمال الخلق كلهم على رجل واحد منهم وكانوا جميعهم بذلك الجمال لما كان لجمالين قط نسبة إلى جمال الله، والله ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى، كما جاء في عمدة المحبين لابن القيم رحمة الله عليه. دي السؤالين اللي هو موجود إن شاء الله الأسبوع ده يا بناتي، يعني الأسبوع القادم بإذن الله ناخد اسم آخر، بس ما زلنا في أثر الاسم ده في حياتنا من كتاب الجليل، من كتاب عبد العزيز ناصر الجليل، في اسم ربي سبحانه وتعالى اللي هو إيه؟ الجميل، في اسمه الجميل. المعنى في اسم، في الاسم من ناحية اللغة، قال لك من ناحية اللغة الجمال هو الإيه؟ الحسن. والجمال مصدر الجميل، والفعل اسم فعل الجميل اللي هو فعله بأي بنات جمل. وقول ربي سبحانه وتعالى عز وجل ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون، أي بهاء وحسن. وقيل أيضا يكون ذلك بالحسن. معناه في حق ربي سبحانه وتعالى كما ذكرت لكم في قول ابن القيم في النونية اللي أنا ذكرتها دلوقتي، في ذكرتها في اللي هي الأصلية الأسلام، يعلق رحمة الله عليه ابن القيم في النونية بقوله صلى الله عليه وسلم إن الله جميل، فيقول ابن القيم رحمة الله عليه والمقصود أن هذا الحديث الشريف مشتمل على أصلين عظيمين، فأوله معرفة بالله وآخره سلوك. فيعرف ربي سبحانه وتعالى بالجمال الذي لا يماثل في شيء، ويعبد بالجمال الذي يحبه من الأقوال والأعمال والأخلاق. فيحب من عبده أن يجمل لسانه بالصدق، والله كلام هذا الكلام جميل بناتي، فيحب من عبده أن يجمل لسانه بالصدق، ويحب من عبده أن يجمل قلبه بالإخلاص، ويحب من عبده أن يجمل قلبه بالمحبة وبالإنابة وبالتوكل، ويحب من عبده أن يجمل جوارحه بالطاعة، ويحب من عبده أن يجعل بدنه إظهار نعمة ربي عليه في ثيابه لباسه وتطهيره من الأنجاس والأحداث والأوساخ، ويحب من عبده تقليم الأظافر نظافة جميلة، ما تلاقي يعني صارع كده فيها تقليم تقولي جميلة بقى فيها جمال، وتلاقي المربية ظافرها دي فيها قبح لأنك أنها بتتشبه بمين؟ بالشياطين. ويحب من عبده فيعرف عبده بصفات الجمال، ويتعرف عليه بالأفعال والأقوال والأخلاق الجميلة، فيعرفه بالجمال الذي وصفه، ويعبده بالجمال الذي وشرعه ودينه. فجمع الحديثين قاعدتين، معرفة وسلوك العبد، يعني بمعنى أصح كل سلوك بيجمل لما تعرفي من هو ربك الجميل، كل سلوك بيجمل لما تعرفي من هو ربك الجميل. لذلك هنا يقول السعدي رحمة الله عليه في شرحه الأبيات ابن القيم في نونيته الجميل من له نعوت الحسن والإحسان، نعوت يعني صفات الحسن والإحسان، فإنه جميل كما ذكرنا في ذاتي وأسماء وأفعالي وصفات، فلا يمكن المخلوق أن يعبر عن جمالي أبدا، حتى إن أهل الجنة ما هم فيه من النعيم المقيم واللذات والسرور والأفراح لا يعرف قدرها أبدا أحد، ثم إذا رأوا ربهم وتمتعوا بجماله نسوا ما هم فيه من النعيم. هكذا يقول السعدي رحمة الله عليه، وتلاشى ما هم من الأفراح مجرد ما يروا سبحانه وتعالى، وودوا لو تدوم هذا الحال ليكتسبوا من جماله ونوره وجلاله، وكانت قلوبهم في شوق دائم ونزوع إلى رؤية ربهم، فافرحون بيوم المزيد فرحا تطير له القلوب. اللهم ارزقني وإياكم يا رب العالمين يوم المزيد. وكذلك هو جميل في أسمائي، فقال فإن كل أسمائي حسنى، بل أحسن الأسماء على الإطلاق وأجملها، قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وقال تعالى في قوله وفي كتابه هل تعلم له سمية، فكلها دالة أسمائه على غاية الحمد وغاية المجد وغاية الكمال، لا يسمى باسم قسم إلى كمال مغير، فكل أسمائه إيه؟ كمال سبحانه وتعالى. وكذلك ربي الجميل في أوصافه، فإن أوصافي كلها أوصاف كمال ونعوذ ثناء وحمد، فهي أوسع الأوصاف أو الصفات وعمها وأكثرها تعلقا، خصوصا أوصاف الرحمة والبر والكرم والجود كلها أوصاف إيه؟ جميلة. كلها أوصاف جميلة، وكذلك أفعاله كلها جميلة، فهي تدور بين أفعال البر والإحسان التي يحمد عليها ويثنى عليها ويشكر عليها، فهي أفعال العدل التي يحمد عليها والحمد، فليس في أفعاله عبث ولا سفه ولا سدى ولا ظلم، بل فيها كلها خير وهدي ورحمة ورشد. ولذلك يقول ربي إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. ولذلك فكماله لا يحصى أو لا يستطيع أحد أن يحسن ثناء عليه سبحانه وتعالى، فصارت كل أحكامي من أحسن الأحكام وأجمل الأحكام، وصنعي وخلقي من أحسن الصنع وأجمل الصنع، صنع الله الذي أتقن كل شيء، يعني كل شيء بتشوفي صنع ربي جميل سبحانه وتعالى، وأحسن ما خلق الله أحسن كل شيء خلقه، أحسن كل اللي خلقه ربي سبحانه وتعالى، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، حتى كل حكم ربنا سبحانه وتعالى كان جميلا سبحانه وتعالى. ولذلك سبحان الله قيل فيها ثم استدل بدليل عقلي على الجمال البارئ، وأن الأكوان محتوية على أصناف الجمال، وجمالها كلها منين؟ من الله سبحانه وتعالى، فالذي كساها الجمال هو الجمال من الله، والذي أعطاها الحسن هو الله، فهو أولى منها بالجمال، لأن معطي الجمال حق بالجمال، فكل جمال في الدنيا والآخرة باطن وظاهر، خصوصا من يعطيه المولى لأهل الجنة من الجمال، لأن الجنة أهل الجنة بجمال، الذي يعطيهم هذا الجمال من؟ سبحانه وتعالى. ولذلك جمال المفرط لأهل الجنة يعطيه المولى لأهل الجنة من الجمال المفرط في رجالهم ونسائهم، النساء في الجنة حاجة صورة لا توصف، نعم. ولذلك والنساء الجنة أجمل من حور العين جمال، فلو بدا كف واحدة من الحور العين إلى الدنيا لطمس ضوء الشمس كما تطمس الشمس ضوء النجوم من كتر جمالها. أليس الذي كثاها ذلك الجمال ومن عليها بذلك الحسن والكمال حق منهم بالجمال الذي ليس كمثله شيء سبحان ربي؟ فهذا دليل عقلي واضح مسلم به، ولله المثل الأعلى. فكل ما وجد في المخلوقات من كمال لا يستلزم نقصا، فإن الذي أعطاه هو الله حق بذلك الكمال، فهو الكمال بالإيه؟ سبحان الله على حقيقته لله سبحانه وتعالى. وكيف يعبر أحد عن جماله وقد قال أعلم الخلق به رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، يعني مهما قلت ما أقدرش أحصي ثناء عليك. وكيف لا يكون الجمال وقال النبي صلى الله عليه وسلم حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصر من خلقه، فسبحان ربي وتقدس عما يقوله الظالمون النافون لكماله علوا كبيرا، وحسبهم مقتا وخسارة أنهم حرموا من الوصول إلى معرفته والابتهاج بمحبته كما جاء ذلك في سبحان الله في الكافية الشافية. ما هي أثر هذا الإيمان باسمك ربي الجميل في حياتك؟ إيه الأثر بقى؟ أنت إحنا بناخد كل اسم، وكل اسم بقى فيه إيه له أثر. أول أثر من أثار هذا الاسم إثبات صفة الجمال له، يبقى تثبتي ما أثبته ربي لنفسك، إثبات صفة الجمال له سبحانه على الوجه اللائق به. ما تقوليش جميل إزاي؟ تقولي لا هو جميل لكن ليس كمثله شيء. عز وجل على الحقيقة بدون أن تكيفي جميل، لكن بدون أن تكيفي أو تمثلي فهو جمال ذات وجمال صفات وجمال أسماء وجمال أفعال لله سبحانه وتعالى، وتقولي جميل وليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ولذلك هنا يعني يقول القاضي أبو علي الفراء رحمة الله عليه اعلم أنه غير ممتنع وصف تعالى بالجمال، وأن ذلك صفة راجعة إلى الذات، صفات الذات لله سبحانه وتعالى، لأن الجمال في المعنى الحسن. وقد تقدم في أول في بداية الكتاب رأيت ربي في أحسن صورة، ولذلك الصفة أثبتها ربي سبحانه وتعالى لنفسه، يبقى المفروض إحنا كمان نصفتها إيه؟ كما أثبتها ربي. فإذا قيل قولي الجميل بمعنى مجمل من شاء من خلقه لأنه فعيل، قيل هذا خطأ، فهو أثبت لنفسه الجمال، فنثبت لله سبحانه وتعالى ما أثبته ربي لنفسه بدون تأويل أو تحريف أو إيه؟ أو تمثيل أو تكييف. ثانيا اذا عرفتي ان ربي الجميل او اسمه الجميل فالاثر الثاني في حياتك محبه ربي سبحانه وتعالى لما فيه من كماله من جماله في ذاته واسمائه وصفاته وافعاله وما يرى من جماله في خلقه لان الذي اطفى عليهم الجمال هو من الجميل سبحانه وتعالى عز وجل وهو من جماله سبحانه وتعالى فحقيق من وصفه سبحانه وصفه أن يحب لذاته فليس في أسمائه ولا في صفاته ولا أفعاله صفة نقص ولا ذم أبدا. يقول ابن القيم الله سبحانه تعرف على إلى عباده من أسمائه وصفاته وأفعاله بما يوجب محبتهم فإن القلوب مفتورة على محبة الكمال. أنت تجدي في ربك الكمال يبقى أكيد أن أنت تحب ربك الإيه الجميل. فسبحانه الجميل الذي لا أجمل منه بل لو كان جمال الخلق كلهم على رجل واحد وله المثل الأعلى فالله ليس كمثله شيء في جماله. ولذلك أما الثالثة من أثر هذا الاسم الرضا بما يقدر ربي سبحانه وتعالى عز وجل ويقضي من المصائب والمقدرات. شوفي الاسم الجميل هتطرق لإيه بناتي إنك لأنك ده جميل لما ترضي بالمقدر يبقى ده جميل إيه أفعال ارضي لأن ربنا كتب عليك شيء له حكمة. أنا قلت لك جميل في أفعالك يبقى جميل في حكمه وجميل في قدره وجميل في قدره عليك يقضي المصائب والمقدرات لأنه سبحانه لا يفعل إلا ما فيه حكمة وما فيه خير لعبده المؤمن لأن كل أفعاله إيه جميلة فيجعل الإنسان يرضى بما قدر ربي سبحانه وتعالى لأن ربي لا الجميل لا يقدر إلا الإيه إلا الجميل. وهذا يثمر في قلب العبد المؤمن طمأنينة للقدر إنك لما يجي القدر يبقى القدر لا فيه شيء سبحان الله يعني تبغضوا نفسك وتفتكر إن ربي سبحانه وتعالى الجميل لا ينزل إلا الجميل ولا يعطيك إلا الجميل فترضي واتمئن قلبك بعطاء ربي والأقدار ربي سبحانه وتعالى عز وجل المؤلمة. ويثمر في العبد اسم الجميل في أقدار ربي حسن الظن بالله تعالى يأخذ الإنسان بالأسباب لكنه يحسن الظن بربي سبحانه وتعالى. أما النقطة التي تلي ذلك من أثر هذا الاسم الجميل في حياة في قلب المؤمن الشوق إلى رؤية ربي. اللهم إنا نسألك الشوق إلى لقائك في غير إيه ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. يعني إحنا مشتاقين لقائك يا ربي مش زي بالظبط كده ما الإنسان يقول إيه الناس بتدعي على نفسها بالموت وكذا لا لا إحنا مشتاقين إننا نراك احنا نشتاق الى الى الى الى رؤيتك يا رب العالمين الشوق الى لقائك في غير ضراء مضره ولا فتنه مضله. الشوق الى رؤيه ربي عز وجل له الجمال كله والاستعداد بذلك يؤخذ منها الاستعداد بالعمل برضو من اثر هذا الاسم الجميل يؤخذ منها الاستعداد بالعمل الصالح المقرب الى الجنه والتنعم باعظم نعيم الجنه ألا وهو رأية ربي سبحانه وجه ربي الكريم. وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة كما جاء في الحديث أيضا. يؤخذ من هذا الاسم أيضا الجميل قوله إن الله جميل يحب الجمال. إن الله جميل يحب الجمال حس ربي سبحانه أما تيجي تقولي أن الله جميل يحب الجمال يحب الإنسان المؤمن يكون نظيف وثوب نظيف ومكان نظيف وبيت نظيف وسلوكياته جميلة ومعاملاته جميلة ولذلك يحس على على النظافة ويحس على التجمل. يشمل جمال هذا الجمال يشمل جمال الظاهر في الجسد وجمال اللباس ومن غير إسراف كما يشمل جمال الخلق يقول لك خلقه جميل جمال الباطن في القلب يبقى جمال الداخل وجمال الخارج وما ينطوي عليه من الأعمال القلبية الجميلة فجمال في إخلاصه وفي محبته وفي سلامة قلبي من كل ما يدنسه وسلامة قلبه من كل مرض في القلب. وعن جمال الصورة واللباس يقول ابن القيم رحمة الله عليه جماله في الصورة واللباس والهيئة ثلاثة أنواع منهم ما يحمد ومنهم ما يذم ومنهم ما لا يتعلق به مدح أو ذم كما يقول ابن القيم. فالمحمود منه ما كان لله وأعان على طاعة الله وتنفيذ أوامره والاستجابة لهم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتجمل للوفود وكان الإمام أحمد إذا جلس لكي يروي حديث النبي يتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم يبقى في أبهى إيه صورة يبقى الإنسان يبقى يكون مظهر المسلم إيه نظيف بدون غلو ببقاش ماشي هو ثوبه مش نظيف وقذر وريحته عرق وريحته زي الصور اللي بنشوفها لا يكون ذلك هذا أبدا جمال، يكون طيبا. ولتقولي حتى لو كان عندك ما هذا الأمر، حتى لو كان عندك ثوب واحد، حتى لو ثوب واحد يغسل هذا الثوب عشان تلبسيه بالنهار وأنت نظيفة، لأن ربي جميل يحب الإيه؟ الجمال. وفي نفسك وولادك، مبقاش أنت بتعملي كده في نفسك وولادك شكلهم قذر وثيابهم قذرة ولباسهم قذر. وبقولك بهلك وأطيب الطيب الماء. ولذلك المفروض ان انت تكوني لربي سبحانه وتعالى كما يقول ابن القيم في هذا الامر: منهم ما يحمده ربي عليه او يحمد على ذلك. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتجمل للوفود عشان يظهر اثر يظهر قوه الايه الاسلام وعزه الاسلام. يتجمل للوفود وهو نظير لباس آلة الحرب للقتال ولباس الحرير في الحرب والخيلاء فيه، ده كان في القتال هكذا النبي. فان ذلك محمود اذا تضمن اعلان لكلمه الله ونصر دين الله وغيظ عدو الله. والمذموم منه ما كان يلبسه من أجل الدنيا، لو بيلبس الثياب دي عشان الدنيا لا هذا مذموم، والفخر والخيلاء هذا مذموم، والتوسل إلى الشهوات يكون هذا فيكون هو غاية العبد وأقصى مطلبه. فإن كثير من النفوس ليس لها همة في سوى ذلك، إنها بتعمل لإيه؟ للدنيا للدنيا. وأما ما لا يحمد ولا يذم الثالث فهو ما خلى من هذين القصدين وتجرد عن الوصفين. يعني سبحان الله، لا هو بيعمل للدنيا ولا هو بيعمل للايه للاخره. ايه حديث في حديث ان النساء يخرجن تفيلات؟ لا تفيلات مش يعني لبسها مقطع، لكن ما تبقاش فيها زينه، بدون زينه. الشيطان من يقول ذلك؟ والله ده تمطع شديد، والله هذا كده يعني تبقى سبحان الله الكفرة ماشية شكلها نظيف وانت ماشية شكلك مقرح عشانك انت مسلمة. بالعكس بالعكس، ده انت بتعزي دينك، ده انت وانت ماشية ثوبك مش ثوبك فيه زينة او ثوبك متزين او عامل اللي معرفش ايه وعامل طرحتك ايه وعامل اللي ثيابك ايه، لا ماشية بنظيفة نظيفة. لكن يقول لك ما تستخدميش المكوى وتمشي مكسره وتمشي ثوبك سبحان الله، لا حول ولا قوه الا بالله. هذه اساءه يا بنتي للاسلام، والله هذه اساءه للاسلام يا بنتي. لانك ليه؟ لان في اعداء للاسلام. تعرفي بيقولوا ايه؟ تعرفي ان اعداء الاسلام بيقولوا ايه؟ هم دول دايما ريحتهم عرق، ودول ثيابهم مش نظيفه، ودول دايما تلاقيهم مش نظاف. لا بالعكس، احنا من يعرف النظافه ومن يعرف الثوب النظيف ومن يعرف أن الثوب يكون مهندما ومن يعرف فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومن يعرف أن ذلك لا أن ذلك يغيظ أعداء الإسلام، ومن يعرف أنك لما تكوني بالمنظر ده وبالهيئة دي أنك تعرفي لما يجي بصك سبحان الله بعض الناس تقول لك إيه، سمعتهم يعني يقولوا غريبة جدا أن إحنا بنشوف مثلا حد يكون نظيف يعني كده، إحنا ما كنا بنشوف أبدا ألا يرحتهم عرق على بعد كده، ما نقدرش نمشي جنبهم على بعد كده على بعد كده، كأنهم جربة يعني كأنهم عندهم جرب رحتهم عرق وثوبهم مبقع. لا احنا مش كده، الاسلام مش كده ابدا، الاسلام مش كده ابدا. ده حتى النبي صلى الله عليه وسلم ما تيجي تشوفي في العيد لما الواحده المراه بتخرج من غير اللي هي ايه الجلباب، بيقول النبي صلى الله عليه وسلم اختها تديها جلبابها عشان تستر نفسها وتبقى برضو مظهرها ايه. طبعا يليق بالاسلام يا بناتي، يليق بالاسلام. الاسلام عز، الاسلام عز، اظهري عز الاسلام بدون اي غلو، اظهري انك عزيزه بالاسلام. عزيزة لما بتكوني بثيابك دي وتكوني في بلد البلد دي لا تعرف حاجة عن الإسلام، وانت ماشية بمظهر نظيف يليق، بيبقوا منبهرين والله العظيم، بينبهر بإنك يشوف إيه ده. هو يعني فيه في المسلمين، المسلمين برضو فيه يفضلوا يبصونك كأنك انت عجبة، منظر عجيب والله. تمام والله فيه في المسلمين اهو ناس ماشية يعني ثيابها مش مقطعة ولا ثيابها قذرة ولا، يقعدوا يتفرجوا يبصوا عليك كده، يبصوا عليك كده ان انت ماشية بالمنظر ده. لا طبعا لازم تعزي الإسلام بنظافتك، ولازم تعزي الإسلام بسلوكك، ولازم تعزي جميل. الله جميل ويحب الجمال، الله جميل ويحب الجمال ابدا. من يقول الذي يتألى على الاسلام يقول المراه ما تكويش ثوبها لحسن تخرج بالثوب مكوي يبقى الثوب جميل؟ هو بالزينه، المكوى بالزينه، المكوى مظهر من المظاهر التي تليق بالثوب. طيب ما فيهاش حاجه، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول بيتجمل للوفود، انت مش بتتجملي، انت ماشيه وانت سبحان الله نظيفه، ثوبك نظيف. انتوا عارفين الثوب النظيف والمظهر النظيف بيعمل ايه بناتي؟ بيتأسى به غيره. ناس كتير جدا بتدخل الاسلام تأسيا بسلوكك، بجمال سلوكك، وبجمال معاشرتك، وبجمال طباعك، يتأسوا بيكي. لكن تخيلي انت لو بالمنظر ده ماشيه وصوبك كله مكرمش كده هوت، ومبقع البقع شكل في ديلك، وشكل ديلك سبحان الله شكل ديلك متوسخ وكذا وكذا وكذا، صح يطهر بعضه بعضا. ارفعي شويه وانت لابسه شرابك، وانت لابسك، وانت مستوره، علشان ان كانت الارض فيها وساخه ما يبقاش بعض الناس لما نيجي نصلي. خلي بالكم لما بنيجي نصلي بعض الناس وبتصلي قدامها واحده بتبقى ثوبها في هذا المظهر، ما بتبقاش قادره تصلي وراها ابدا، لانها بتصلي كل صلاتها بتبقى على المكان اللي هو ايه. هي بتصلي على المكان، يعني اللي بتبقى لابسه ثوب بتصلي على المكان النظيف، واللي وراها المسكينه اللي بتصلي بتصلي على ايه؟ ابدا ابدا. ديننا مشكله يا بناتي، ديننا مشكله، ديننا عزه، ديننا نظافه، ديننا اول ما بناخد الفقه الطهاره، انك ازاي تكوني طاهره وازاي تكوني ثوبك نظيف وازاي تكون حسن الثوب. ازاي الانسان لما بيروح يصلي الجمعه بيبقى الرجل لما يروح يصلي الجمعه يبقى متجمل؟ ازاي لما نخرج للعيد صح ما يبقاش التجمل المقصود بيه التجمل اللي هي الزينه، اللي هي تزويري زينتك لا يبدين زينتهن، لكن يبقى ثوبك نظيف، تبقي حاسه ان انت مستوره بطريقه نظيفه. فمن يقول ذلك؟ فالله جميل يحب الجمال. مش الجمال اللي بعض النساء بتقوله لبناتي لما تيجي المرأة تظهر مفاتنها وتظهر مثلا كل عورتها، ومثلا حد يقول لها ربنا يحمر في كذا، يقول لك لا الله جميل ويحب الجمال، أنا ليه ما ظهرش شعري الجميل ده؟ وما ليه ما حطش وبين في وشي الجمال اللي أنا حطه، بقيت حط بقى تجمل وجهها وكذا وكذا، وتفرج الناس يعني على البضاعة الجمال يعني كده. فلا مش ده مقصود أبدا يا بنتي، لا الله جميل يحب جمال الخلق، يحب جمال الافعال، لانه عنده اجمال الافعال وجمال الاسماء وجمال الذات وجمال الايه بنات الصفات. شوفي دي بقى كلها، اضيف لنفسي كل ذلك جمال الافعال عندك، فين فعلك الجميل؟ هو ده فعل جميل انك تبرزي ربي بالمعصيه؟ فعل جميل انك تمشي وانت سبحان الله عورتك باينه؟ يبقى ده فعل جميل. انك تمشي وتفعلي اللي لا يحبه ربي ويرضى، ده فعل جميل؟ لا، الجميل الذي يحبه ربي هو الجميل الذي امر به سبحانه وتعالى. أسأل ربي أن يرزقنا جميعا للجمال، أسأل ربي أن نعمل بهذا الاسم، اسم ربي سبحانه وتعالى الجميل، فنكون يعني في جمال في الظاهر وجمال في الباطن، يظهر الظاهر جمال ويظهر فينا في الباطن جمال، اللي هو جمال إيه بناتي؟ جمال المعاملة وجمال الخلق وجمال المعاشرة وجمال الباطن وجمال الظاهر. عايز أقول لكم إن حتى الاسم الجميل في الكتاب فقه الأسماء الحسنى للشيخ عبد الرزاق البدر اللي هو المفصل، أيضا اسم ربي سبحانه وتعالى الجميل، وهو نفس ما ذكرناه أو ما نفس ما ذكر في معاني سبحان الله الذي ذكرناها في الكتاب الآخر. وقوله إن الله يحب الجميل يحب الجمال يشمل أصلين عظيمين كما قال. هي إيه بقى الأصلين اللي قالهم؟ فأوله معرفة وآخره سلوك. معرفة إنك تعرفي من هو الله وما هو الجمال والسلوك، تعرفي ايه السلوك الجميل عشان تأتي به. فيعرف الله اولا بالجمال الذي لا يماثله شيء، لازم يكون من اسم الله الجميل، انك تعرفي ربي بالجمال الذي لا يماثله شيء، وتعبديه بالجمال الذي يحبه. يبقى اقوالك واعمالك واخلاقك جميله، فانه سبحانه يحب من عبدي ان يجمل لساني كما ذكرنا ان الله يرى ويحب. ايه يا بناتي؟ عايزه اقولها لكم برضه دي عشان تفهموها، ان حديث ربي سبحانه حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان الله يحب ان يرى اثر نعمتي على عبده. لما دخل رجل على النبي صلى الله عليه وسلم كان شكله ايه؟ اشعث اخبر ثيابه مش مكويه بقى ومع كده. فالنبي صلى الله عليه وسلم ساله، شوفي بقى انا شوفي الامر ده واحد، ان الله يحب ان يرى اثر نعمتي على عبده، وفيها عن ابي الاحوص الجثمي عن أبي قال كنت جالسة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فرآني رف الثياب، يعني ثيابه إيه؟ زي اللي هو عايز تخرج الناس كده. فقال ألك مال؟ عندك مال؟ قلت نعم يا رسول الله. قال من كل، هو بقى قال له إيه؟ ده أنا عندي مال كتير جدا. قال من كل المال. قال عندي كذا وعندي كذا، قعد يعدد له إن عنده مال وعنده نعم. فقال فإذا أتاك الله مالا فليروا أثر عليك. يبان عليك النعمة، يبان عليك أثر النعمة، تبان عليك إن أنت سبحان الله. أنت دلوقتي طب الرجل اللي ماشي في الشارع وبينام في الشارع ده ما عندوش بيت ينام فيه، عشان كده لبسه كده. لكن أنت عندك بيت، عندك بيت أو عندي بيت، عندك مال تقدر تجيب ثوب؟ قال عندي مال أجيب ثوب. طب ليه بقى أثر البهدلة اللي أنت فيها دي؟ مين اللي الولد؟ فسبحانه يحب، سبحانه جميل، يحب أثر ظهور أثر نعمه على عبده، فإنه من الجمال الذي يحبه، من الجمال اللي يحب ربي يا بناتي إنه يحب أثر ظهور نعمته على عبده. وذلك من شكر النعمة، من شكر النعمة اللي تبان عليك. لكن مثلا على سبيل المثال، مثلا من لم يشكر الناس لا يشكر الله يا بناتي. زي بالظبط كده مثلا، يعني واحدة مثلا تقول لي، واحدة مثلا جوزها بيديها ويجيب لها أشكال والوان، هي مش عايزة تشكر جوزها على الحاجات اللي بيجيبها لها، تقوم تقول إيه؟ اللي جابت لي الحاجات دي مامتي، اللي جابت الحاجات دي مامتي، اللي جابت. أنت لو كنت بتشكري الله كنت نسبت النعمة لإيه؟ لمن قدمها لك. من لا يشكر الناس لا يشكر الله عز وجل، ده أدب سبحانه وتعالى. فربي يحب شكر النعم، والشكر جمال باطن وظاهر. فيحب سبحانه أن يرى على عبده الجمال الظاهر والجمال الباطن بالشكر عليها، النعمة بالشكر عليها. ولمحبته سبحانه وتعالى جمال أنزل على عبادي لباس، ربي بيحب الجمال. النقطة دي بناتي مهمة جدا، الله يرضى عليك، انتبهوا إليها واسمعوها. كما جاء في كتاب اللي هي فقه الأسماء لعبد الرزاق البدر، يقول: فالله سبحانه وتعالى يحب الجمال. لما كان ربي سبحانه وتعالى يحب الجمال أنزل على عباده لباسا وزينة تجمل ظواهرهم، وأمرهم بالتقوى لتجميل بواطنهم. فقال ربي: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم. يعني اللي ماشية من غير اللباس ده أنت لست جميلة، حتى لو بينت كل حاجة لا تعرف الجمال، لأن ربي سبحانه وتعالى أنزل الجمال لباسا يواري السوآت. وقال: ولباس التقوى ذلك الخير. وقال: في أهل الجنة ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبر جنة واحدة. يعني كمان هلبسه سبحانك يا رب العالمين. الناس فاكرة اللي بيمشوا كده، خاصة الصيف بقى، بالصيف بيبين بقى الإيه، يظن بعض الناس أن الصيف إظهار للجمال، وحقيقة الأمر من يفعل ذلك هو إظهار للقبح، لأن ربي سبحانه وتعالى أنزل لباس يواري السوآت، وبين أن لباس التقوى لو الإنسان بقى في قلبه تقوى في الداخل هتجنيه مستور من الخارج، لو الإنسان في تقوى في الداخل هتجنيه ساتر نفسه في الخارج. قد أنزلنا يا بني آدم، إن كنا بني آدم، لكن لو كنا حيوانات نمشي بقى زي الحيوانات اللي ماشية دي. حيوانات هي الوحيدة العريانة على فكرة، العريان فقط الحيوان، حتى دلوقتي بقوا بيعملوا لهم لبس. يعني سبحان الله، اللي عندها كلب في بيتها بتحترمه جدا، تروح ملبساه وتجيب له أفخر اللبس وتلبسه. طب وانت يا ترى لبسة واقع ولا ايه بقى الموضوع يعني؟ ولذلك يأمر ربي البني آدم انهم يظهروا أثر النعمة. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. ولما في أهل الجنة قلت لكم جزاهم بما صبروا في الدنيا جنة ولباسهم فيها حرير، وهو إلى الطيب من القول. يا سلام، يعني لهم لباس حرير في الجنة. طب هم هيبعثوا يوم القيامة زي ما انتم عارفين كما قال الحديث، لكن لما يدخلوا الجنة ولباسهم فيها ايه؟ من اطيب انواع الحرير. ولذلك لما وصف ربي سبحانه وتعالى الارائك اللي هم نايمين عليها، الارائك اللي نايمين عليها في اهل الجنه، قال: بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان. ولما قال في البسمة ايه؟ قال في البسمة اهل الجنه، ايات اهل الجنه فيها لباس ايه بنات؟ سندس واستبرق، حلو وسقاهم ربهم شرابا طعما. طيب، ولذلك قيل سبحان الله من تمام المنة على أهل الجنة بعد كده أن ربنا سبحانه وتعالى يمتعهم ربي برؤية وجه الكريم. أسأل ربي سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم رؤية وجه ربي الكريم، ولا يحرمنا، وأن يعلمنا، وأن يجملنا، وأن يرزقنا ما يحبه ربي سبحانه وتعالى، وأن يختم لنا بالصالحات آجالنا، وأن يزدنا ولا ينقصنا، وأن يكرمنا ولا يذلنا، وأن يعطينا كل ما نتمنى من خير الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك من جلال رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. جزاكم الله خيرا كثيرا.